أيضا دخولهما في الترجمة أيضا يحتاج إلى نظر، إلا إذا حملناها على حكم القضاء، القضاء مطلقة. إذا حملناها كما قال الأخ شريف على حكم القضاء مطلقة، ومثل الحديث السابق، إذا يكون الكلام على حكم القضاء سواء كان متفرقا متتابعا شعبان أو أي قضاء. إذا حملنا هذا دخلت هذه الأحاديث بوضوح، أما إذا كان غير ذلك فالأمر يحتاج إلى تأمل. قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكين. وإسناده ضعيف. إذا يفيد هذا الحديث إذا صح وهو صحيح موقوفا على ابن عمر، وإن كان موقوف قد يكون له حكم مرفوع أيضا لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه، إذا صح موقوفا عن ابن عمر فيكون كحكم مرفوع على اعتبار أنه مما لا مجال للرأي فيه. فالحديث يفيد على أن من مات وعليه صوم أنه يطعم عنه. وكان الأمر أيضا مخصوص بالحديث هنا بالصيام شهر رمضان، بينما الحديث الثاني بن عباس يدخل فيه أيضا النذر، وإن نذر قضى عنه وليه. إذن أو أن هناك تفريقا بين صيام رمضان وبين أو الصيام الواجب برمضان والصيام الواجب بالنذر، فالصيام الواجب بالنذر يصوم الولي، والصيام الواجب برمضان لا يصوم الولي وإنما يطعم. لكن الذي يبدو والله أعلم أن من صام أن من أفطر رمضان وهو معذور ثم مات أيضا وهو معذور كذلك، فإنه لا قضاء، يعني لا يصام عنه ولا يطعم، لا يصام عنه ولا يطعم. هذا هو الذي يبدو، هذا هو المفتى به، أنه لا يطعم عنه ولا يصام عنه. أما من مات وعليه صيام نذر فإن هذا يصوم عنه وليه إذا مات، وهذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا، في الباب الذي بعد هذا صوم النذر عن الميت سيأتي. لكن من مات وعليه صوم من رمضان أو أيام من رمضان ولم يتمكن من القضاء فإنه لا شيء على وليه، يعني لا يقضي وليه عنه، يعني لا يصوم وليه عنه ولا يطعم. هذا هو الصحيح إن شاء الله، وهذا هو المفتى به. أما إذا كان صيام نذر فللولي أن يصوم عن هذا الميت، كما سيأتي من مات وعليه صوم صام عنه وليه وسيأتي. إذن يتلخص لنا من جملة الأحاديث السابقة أن من كان عليه صوم رمضان وأفطر بسبب عذر من مرض أو سفر أو غيرهما فإن عليه القضاء إذا كان ارتفع عنه العذر، بخلاف ما لو كان مريضا لا يرجى برؤه أو كبيرا أو شيخا هارما فإن هذا يطعم عنه فقط كما سبق. لكن الكلام في من يستطيع القضاء فإنه يجب عليه القضاء، وهذا القضاء لا يلزم أن يكون متتابعا وإنما لا مانع أن يكون متفرقا حتى ولو أخره إلى قرب رمضان الآخر، لكنه لا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. هذا ما تفيده هذه الأبواب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كان الصحابي وأبوه صحابي يقال رضي الله عنهما ولم يقل في عائشة، ولماذا؟ لعل كل حال يقال في عائشة رضي الله عنهما عن عائشة اعتبر بيها يعني يقال، لكن على كل حال يعني ملاحظة لطيفة يعني ما وإلا يعني الأصل أن يقال كابن عمر ومن عباس وغيرهما، كذلك عن عائشة وحفصة أيضا. لكن لا يعني ما مر على شيء من هذا، ولا السؤال لطيف الحقيقة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حبة حبة أي تبع الأصوفية ولا غيرها.